نوضح الصبح ولاقي مراتي تخلف ستة، لا انا عايز دول عايز دول الستة بتاع الراجل ده، نفقدهم الصبح يبقوا عندنا. هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة. اثنين، اذا انعم الله على اخيك فربما تشتهي لنفسك مثل النعمة التي عنده مع تمنيك باستمرارها عنده وان ترزق بمثلها. ده حسد ممدوح وعليه اجر، ده اللي اسمه ايه؟ الغبطة. واحد معاه مليون جنيه كل سنة بيحج، قل يا سلام ربنا يبارك له، ربنا يبارك له ويديني زيه او احسن منه وكل سنة هحج. تقدر ولا تأثم؟ تقدر. انا ما تمنيتش زوال نعمته، ده حسد. النبي سماه حسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا حسد، يعني ممدوح عليه اجر، لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. صلته على رسول الله، يا سلام لو يبقى عندي علم زي الدكتور فلان ولا الشيخ فلان، مش هون كل يوم هعمل درس، كل ما مقام هقول في كلمة. تتمنى ان تكون مثله، انتما في الاجر سواء. شفت عظمة النية؟ ما انا قلت في دروس النية ان العبد يدرك بالنية ما لا يدركه بالعمل احيانا. تمني العمل الصالح تأخذ عليه أجر. قال النبي الكريم: من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ما خرجش من بيته، نايم على فراشه، بس عنده نية صادقة وعزيمة صادقة، بلغه الله بنيته منازل العاملين، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي هذا الحديث تحسد واحد ربنا اداله فلوس سلطه على هلكتها في الحق، يقول لو ربنا يديني زيه هكفل 100 يتيم، هحج كل سنة، هعتمر في رمضان. أنتما في الأجر سواء. روى الترمذي أيضا بسند حسن صحيح عن أبي كبش الأماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: ربي لو أن لي مالا مثل فلان لكنت أعمل فيه بمثل علمه. قال النبي: فهما في الأجر سواء. شفت بالنية، ده حسد ممدوح يجيب حسنات. قال النبي بالصنف الثالث: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصي الله. عنده فلوس عايز يعمل فرح ابنه، يجيب دي جي ويرقص العروس، ويجيب رعاشة ترقص بالليل، صلى على رسول الله، ويشربوا خمرة وبنجو وحشيش، فلوس وبيت بيت وفيديو، وبيصيف ب3000 جنيه يعري الزوجة والأولاد، فلوس ولتعيش حياتك. يقول: أهلكت مالا لبدا. احيانا بعزائنا في الهل، ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معاصي الله، ورجل لم يؤته مالا ولم يؤته علما فيقول: لو ان لي مثل مال فلان لكنت انفقته في مثل ما انفق فيه.

إذ أن الله يبغض الحاسد ولا يرضى عنه، إذ أن الحاسد ساقط على قدر الله، يريد أن يضع نفسه في مكانة فوق الله. ليه ده ويمنعنا ده؟ إيش معنى يحرم ده ويرد ده؟ أنت مالك؟ هتقسم رحمات الله على هواك؟ أإله مع الله؟ ساخط على ربنا، عايز يعدل على الله، دي مصيبة. اثنين، من أضرار الحسد أن الحاسد يفارق الأنبياء والصالحين في الآخرة، إذ أن من تشبه بقوم فهو منهم. والأول حاسد إبليس، ثم اليهود وأهل الكتاب، إنما الأنبياء يحبون الخير للناس والصالحين يحبون الخير للناس فيفارقهم في الآخرة. ثلاثة، يشارك إبليس ويشارك الكفار في صفاتهم. أربعة، ينتفي عن الحاسد كمال الإيمان. أنا كلامي دقيق وفاهم بقول ايه؟ ينتفي عن الحاسد الايمان، يعني يبقى كافر؟ لا، مسلم. ينتفي عنه ايه؟ كمال الايمان. روى ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد. خمسة، من اضرار الحسد مقت الناس للحاسد. في حد بيحب حاسد؟ ها؟ يا سلام لو السهر بقى نخبي عنه النعم، نخفي عنه الاخبار الساره. الى فلان ده عينيه صفره، ده كلام الحديث بقى، ده فلان ده عينيه مدوره، المدوره ايه؟ صلوا على رسول الله. يوم تقولها حاجه تتنكسي، ابعدي عنها، الناس بيكرهوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه. ستة، كل حاسد حتما يقع في الغل والحقد والغيبة والنميمة والكذب. إذا جريمة الحسد تولد منها جرائم وكبائر، مؤنس انك تصاب بضرر يرجل عليك في غيابك، يقول كلام انت بتكرهه، ربنا يخرب بيت فلان، ما هو ده الحاسد. نميمة، عايز الناس تكرهك. يبقى كل حاسد مغتاب، نمام، كذاب، حاقد، مبغض. سابعا، من اضرار الحسد، ودي مهمة قوي قوي، الكمد والغيظ الذي يقع فيه الحاسد. فكرة الحاسد تعيس، ده على طول مقروب، على طول مغموم، صح؟ يتمنى زوال نعمتك، ربنا يزودك، ياه ياكل في نفسه. كانت عنده عربيه يرده، جاب عربيه فيها كمان، ياه يقعد ياكل في نفسه. ربنا يكرمه الصبح يبقى عندي كده، هوب جبت عربيه تمساح، تمساح من القرد للتمساح، ده حاجه بقت يعني يقعد ياكل في نفسه. ساكن في شقه اوضه وصاله في بلكونة على الشارع، هوب بقت اربع اوض كمان، على طول تعبان. صلوا على رسول الله، على طول تعبان، الله يخيره والله يهديه. ولذلك الشاعر قال ايه؟ قال: اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تاكل بعضها اذ لم تجد ما تاكله. سيبه لوحده كده، هو بياكل في نفسه، سيبه ياكل في نفسه، ما تكلموش، اعرفه ولا تعاتبه بكلمة، سيبه ياكل في نفسه. ما رأينا مقتول، ما رأينا قاتل أشبه بمقتول من الحاسد، وما رأينا ظالم مظلوم في آن واحد مثل الحاسد. ظلم نفسه عندما حملها من القروب ومن الغموم والهموم ما لا يعلمه إلا الله. وإجمالا، الحاسد لا ينال في المجالس إلا مذمة وذلا، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وغضبا، ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما وهما، ولا ينال عند النزع والموت إلا شدة وهولا،